خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. وداود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قضى به للكبرى لأن الولد كان في يد الكبرى، وطالما أن الولد في يد الكبرى والصغرى تدعيه، فالقاعدة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإذا لم تأت الصغرى ببينة تقسم الكبرى، فإذا أقسمت ذهبت بالولد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخرجت على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه بذلك، أي أخبرتاه بما حدث وبحكم داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن والله تبارك وتعالى يصطفي للفهم في دينه والفهم في أموره وفي سننه وفي أحكامه من يشاء سبحانه جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان. وحتى لا يفهم أن ذلك انتقاصا من داود عليه السلام قال: وكلا آتينا حكما وعلما، لكن وفوق كل ذي علم عليم. والفهم هو درجة أعلى من العلم. قال: فقال سليمان عليه السلام: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. وكانت هذه حيلة منه عليه السلام، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى لأنه رأى منها شفقة الأم الحقيقية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقضى به للصغرى وكان حكمه صحيحا سديدا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم. وهذا يستأنس به في باب القضاء ويستدل به على جواز الحكم بالقرائن. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.